حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأفاضل، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 27 بفضل الله جل وعلا، ولازلنا مع هاتين الكلمتين، أو إن شئت فقل لازلنا مع هذا المنهج التربوي الأصيل، منهج حدثني أبي. تحدثت بفضل الله جل وعلا، تحدثنا بفضل الله جل وعلا عن التربية بالقدوة، والتربية بالحب، والتربية بالعقيدة، والتربية بالعبادة، ولازلنا نتحدث عن التربية بالأخلاق. وأول أساس أخلاقي هو الأدب. تحدثت عن الأدب مع الله جل جلاله، وتحدثت عن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وتحدثت في اللقاء الماضي عن الأدب مع الأمراء والعلماء. وحديثنا الليلة بإذن الله جل وعلا عن الأدب مع الوالدين. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأدب، وأن يجعلنا من الصادقين. الأدب مع الوالدين عنوان الفلاح والنجاح والسعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة. خلي بالكم للادي من هذا الموضوع. أخاطب شبابنا وأولادنا، بل وإخواننا أيضا ممن رزقهم الله الأولاد ولا زالوا إلى هذا الوقت ينعمون بوجود الوالدين. أقول: الأدب مع الوالدين عنوان السعادة والفلاح والنجاة والتوفيق في الدنيا والآخرة. وما جلب خير الدنيا والآخرة إلا بالأدب، وما حرم إنسان من خيري الدنيا والآخرة إلا بقلة الأدب وسوء الأدب. والأدب مع الوالدين من أعظم أنواع الأدب، ومن أرقى أنواع الأدب. بل وكثير من الناس قد يحرم من التوفيق، ويحرم من سعة الرزق، ولا يزال يرى نفسه في هم بعد هم، وينتقل من كرب إلى كرب، ومن غم إلى غم، ويبحث عن الأسباب وقد يغفل عن أخطر هذه الأسباب أمام عينيه وبين يديه. نعم، قد يتجاهل أو ينسى أدبه مع والديه. الأدب مع الوالدين، الأدب مع الوالدين أيها الأحباب من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. انظر كيف نجى الأدب مع الوالدين، انظر كيف نجى الأدب مع الوالدين صاحب الغار الذي دخل مع أصحابه إلى الغار في قلب الكهف، وسقطت وانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار. انظر كيف نجى الأدب هذا الرجل من هذا الكرب، وسأعود إلى قصتي بالتفصيل في الحديث الصحيح بإذن الملك الجليل. وانظر كيف عوقب عابد زاهد ابتعد عن الخلق واتخذ صومعة يعبد فيها الله جل وعلا. انظر كيف تعرض للإهانة وكيف تعرض للضرب وكيف هدمت صومعته، لا أقول بسبب سوء أدبه مع أمه، وإنما بسبب تهاونه فقط، بسبب تهاونه فقط في الإجابة وإجابته لأمه وانشغاله بالصلاة لله جل وعلا. تدبروا هذا، تدبروا هذا، فوالله الذي لا إله غيره ما تقرب أحد إلى الله جل وعلا بعد توحيد الله وطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقرب أحد إلى الله بعد التوحيد واتباع النبي بقربة أجل من أدبه مع والديه وإحسانه إلى والديه. تدبروا معي هذه القواعد العظيمة التي أرساها القرآن الكريم وبينها لنا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في الأدب مع الوالدين. فكثير من الأولاد الآن لا يدركون نعمة وجود الوالدين، كثير من أولادنا لا يدركون نعمة وجود الوالدين، بل ولا يشعر كثير منا بهذه النعمة إلا إن فقدها. أسأل الله أن يبارك في أعمار آبائنا وأمهاتنا جميعا، وأن يرحم من كان منهما بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، الوالدان نعمة عظيمة من أجل نعم الله على العبد، قل من يشكر الله على هذه النعمة. فكما تمتص الحبة كل غذاء، كما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي قشرة هشة، وكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة، كذلك يمتص الأولاد كل غذاء في الوالدين، وكل رحيق في الوالدين، وكل عافية في الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية ومع كل ذلك فهما سعيدان في غاية السعادة، بل ربما يخرج الوالد من فمه الطعام ليطعم ولده، وربما لا تنام الأم الليلة ولا تذوق طعم النوم حتى يهدأ طفلها أو تهدأ ابنتها. ويا ترى كيف يكون حال أولادنا، كيف يكون حال أولادنا مع آبائهم، وكيف يكون حال آبائنا وأمهاتنا مع أولادهم حتى وهم يذاكرون وهم يختبرون وهم في لجان الاختبارات وهم في أسفارهم وهم في أعمالهم وهم في وسائل المواصلات وهم في بيوتهم، ربما لا يهدأ للوالدين بال ولا يقر لهم قرار حتى يطمئنوا على أولادهم، وربما لا يشعر كثير من أولادنا بهذه المعاني لأنهم لا زالوا بعد لم يرزقوا بنعمة الأولاد، فلا يعرف قدر الوالدين إلا من رزقه الله جل وعلا بالولد. تدبروا معي هذه القاعدة الأولى، قاعدة القرآن الأولى التي يبين فيها ربنا تبارك وتعالى حقيقة الأدب مع الوالدين في كلمات لا يمكن على الإطلاق أن يأتي لغوي بديع بليغ بمرادف لمفردة واحدة من مفرداتها. فهذا كلام ربنا يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. انظر إلى الأدب، انظر إلى أدب القرآن، انظر إلى الأدب الذي يرسي قواعده القرآن الكريم مع الوالدين. فلا تقل لهما أف كلمة من حرفين اثنين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو وجد الله جل وعلا أو لو وجدت كلمة أقل من أف لذكرها القرآن. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيها الأفاضل، والله الذي لا إله غيره لو ظللت طوال الوقت أردد هاتين الآيتين أو هذه الآيات الكريمة والله لكفى، ويا لها من معاني ويا لها من مفردات. تدبروها واقرؤوها مرارا وتكرارا يا أحبابنا ويا أولادنا لتعرفوا كيف يكون الأدب مع الوالدين. ولاحظ أن الذي يعلمنا الأدب في هذه الآيات الكريمة هو ربنا جل جلاله، هو ربنا جل جلاله. الله أكبر. والأدب مع الوالدين في القرآن عظيم، وذلك لو تتبعنا أدب من علموا الدنيا الأدب، أدب الأنبياء والصالحين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات لا تقبل واحدة بغير قرينتها. ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات لا تقبل واحدة بغير قرينتها. الأولى قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله جل وعلا ولم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. الآية الثانية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. والآية الثالثة قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. الله أكبر. الأدب مع الوالدين من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. وتدبروا معي، الأدب مع الوالدين من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. الله أكبر. بر الوالدين، البر هو الأدب، هو الإحسان إلى الوالدين. أن يخاطب الابن والديه بأدب جم، ولا تلمني إن قلت لك مخاطبة العبد لسيده، لا تلمني إن قلت لك الأدب أن يخاطب الابن والديه مخاطبة العبد لسيده. إي والله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هل علمت ابن الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم بر الوالدين والأدب مع الوالدين على الجهاد في سبيل الله؟ بل لقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ هل من والديك أحد حي؟ فقال هذا الرجل: نعم، كلاهما، كلاهما، يعني الوالد والوالدة على قيد الحياة. قال: نعم كلاهما. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: تبتغي الأجر من الله تعالى؟ يعني أنت خرجت صادقا فعلا تريد الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. هل تدبرت هذا المعنى؟ ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. الرجل جاء ليبايع النبي على الهجرة في سبيل الله وعلى الجهاد، ومع ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: هل خرجت بهذه النية الصادقة الصالحة تبتغي الأجر من الله جل وعلا؟ لا تريد سمعة ولا شهرة ولا جاها ولا وجاهة؟ فقال له الرجل: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما، أي إن كنت تريد الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى، أجر الهجرة في سبيل الله وأجر الجهاد في سبيل الله، فأرجع فأحسن صحبة والدي، أحسن الأدب معهما وأحسن برهما. الله أكبر. بل الأدب مع الوالدين طريقك إلى الجنة، الأدب مع الوالدين طريقك إلى الجنة. أيها الابن الحبيب، أيتها البنت الفاضلة، الأدب مع الوالدين طريقك إلى الجنة. كيف ذلك؟ اسمع إلى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي وغيرهم بسند صحيح كما ذكرت، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة. الله أكبر، دخل النبي الجنة. قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، يعني سمع رجلا في الجنة يقرأ القرآن الكريم، فقال عليه الصلاة والسلام: فقلت: من هذا؟ من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان، حارثة بن النعمان. فقال عليه الصلاة والسلام: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه. الله الله، اسمع الرواية تاني. قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، أي سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم صوت رجل يقرأ القرآن في الجنة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ فقيل له: حارثة بن النعمان. فقال: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة بن النعمان أبر الناس بأمه. بل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، ثلاث مرات. أسلوب نبوي بليغ بديع يلفت الأنظار، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالذلة والمهانة والصغار، وبأن يلصق صاحب هذا الأنف في الطين والتراب. من هذا؟ من هذا المخذول ورب الكعبة؟ من هذا الخسران ورب الكعبة؟ رغم أنفه ذل وهان والتصق أنفه بالتراب. رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه، أحدهما أو كلاهما، يعني أدرك الوالد أو الوالدة، أو أدرك الوالد والوالدة، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يكونا سببا في دخوله الجنة. هذا مخذول، هذا خسران. يا من من الله عليك بالوالدين ولا زلت تنعم بوجود والديك الآن، كن مؤدبا مع والديك وأحسن صحبتهما وأحسن إليهما وكن بارا بهما وخاطبهما مخاطبة العبد الذليل لسيده العزيز، وقف بينهما بأدب جم، ولا تغض الطرف عنهما، ولا تحد الطرف إليهما، ولا ترفع صوتك عليهما، ولا تمشي أمامهما، وإنما إن مشيت فلحاجة، لكن لا تتقدم أبدا على والدك، ولا تتقدمي أبدا أيتها البنت الفاضلة على أمك. وإن كنت قد حصلت أرقى الشهادات، وإن كنت يا بني قد حصلت أرقى الدرجات، لو كنت وزيرا ووالدك غفير، كن مؤدبا مع والدك، وقف بين يدي والدك وأنت الوزير، وخاطبه مخاطبة العبد الذليل لسيده العزيز الأبي الكريم. هكذا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله أكبر. رغم أنفه ذل وهان والتصق أنفه بالطين والتراب. من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يكون سببا في دخوله الجنة. الله الله الله. بل الأدب مع الوالدين أيها الأفاضل، الأدب مع الوالدين من أعظم أسباب تفريج الكربات في الدنيا. يا من تشكو الضيق والهم والكرب وضيق الصدر والألم، يا من تشكو أي مشكلة، فتش، الحل قريب منك والمخرج قريب منك، واعلم بأن الله جل وعلا يفرج كل كرب أنت فيه به. ما هو؟ الأدب مع الوالدين. هات الدليل، خذ الدليل من كلام البشير النذير في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق 3 نفر في من كان قبلكم حتى أدركهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع. خلي بال حضرتك، التوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع. اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. اسمع ماذا قال أولهم: توسل إلى الله بأدبه مع والديه، وأنا ورب الكعبة لا أجد في قواميس اللغة مفردة أستطيع أن أعبر بها عن أدب هذا الرجل المؤدب المهذب مع والديه. تدبروا معي كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: بأبي وأمي وقلبي وروحي. قال عليه الصلاة والسلام، فقال أولهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني إيه الكلام ده؟ بقول له اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو الشراب، شراب اللبن بالعشي. الغبوق هو شراب اللبن بالعشي أو الشراب بالعشي. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني كنت لا أقدم على والدي على هذين الشيخين الكبيرين، كنت لا أقدم عليهما في الشراب أهلي ولا مالي. مالي يعني خدمي ورقيقي. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فأتيتهما يوما أو فتأخرت عليهما يوما وقد نأى بي طلب الشجر. يعني كان رجلا حطابا يجمع الحطب من الصحراء، فنأى به طلب الحطب يوما، أي تأخر حتى عاد إلى والديه في الليل فوجدهما نائمين. وقد نأى بي طلب الشجر يوما فعدت إليهما فوجدتهما نائمين. اسمع ماذا قال هذا الرجل الذي يعلمنا درسا من أرقى وأعلى دروس الأدب مع الوالدين. قال: فكرهت أن أوقظهما. يا الله، فكرهت أن أوقظهما. يا أولادي، تعلموا الأدب مع الوالدين في وقت نومهما. ويجب على الزوجة أن تربي أطفالها على هذا الأدب في وقت ينام فيه الجد أو الجدة، إن شرف الله البيت بوجود الجد أو الجدة. يعني إن وجدت الجدة أو وجد الجد في بيتك أيها الأخ الكريم، فرب أولادك أطفالك كيف يوقرون الوالدين، كيف يتأدبون مع والديك أنت، أي مع جده أو جدته. ولن يتربى الأولاد على الأدب مع الجد والجدة إلا إذا رأى الأولاد الأدب من والدهما ومن والدتهم، من والدهم ووالدتهم مع الجد أو مع الجدة. وأرجو أن يكون الوالد محترما لأمي وأبي الزوجة، وأن تكون الزوجة محترمة لوالد الزوج ووالدة الزوجة. يعني لا ينبغي على الإطلاق أن يطالب الزوج زوجته باحترام والديه في الوقت الذي لا يحترم فيه هو والديها. هذا أيضا من سوء الأدب. أسأل الله أن يرزقنا الأدب. نعم أيها الأفاضل، يقول هذا الرجل المؤدب المهذب: فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي. يا الله، وقف. كره أن يوقظ والديه، وكره أن يسقي أو أن يطعم، أن يسقي وأولاده ورقيقه أو خدمه، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. لا، موضوع مش سهل. يعني وقف خمس دقائق؟ لا، طب ساعة، طب ساعتين. ظل واقفا يحمل القدح وينظر إلى والديه، يكره أن ينادي على والديه، ويكره أن يسقي أولاده. يقول: والصبية يتضاغون، أي يبكون من شدة العطش أو من شدة الجوع، وهو يكره أن يطعم أولاده أو أن يسقي أولاده، ويكره أن يوقظ والديه. فظل واقفا يحمل القدح على يديه حتى برق الفجر. يا إلهي، يا إلهي، اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين، واجبر كسرنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا سوء أدبنا مع والدينا يا رب العالمين. ظل هذا الرجل المؤدب المهذب واقفا حتى برق الفجر، فاستيقظ والداه فقدم لهما غبوقهما بدون شوشرة وبدون ضجيج إعلامي وبدون هيصة وبدون تبرم أو ضيق. خلي بالك انت وهي، أنا واقف مستنيكم بقالي 3-4 ساعات، لا لا لا لا لا، هذا سوء أدب، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب، بل هذا من سوء الأدب. وإنما قدم لهما غبوقهما فشربا فقط، ثم قال هذا الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، إلى آخر الحديث. انظروا إلى فضل الأدب مع الوالدين، فالأدب مع الوالدين من أعظم أسباب تفريج الكربات في الدنيا، بل ورب الكعبة في الآخرة، من أعظم أسباب تفريج الكرب في الدنيا والآخرة. وكربات الآخرة عظيمة، لا يعلم حجم كربها إلا الله. نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم كرب الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه صورة من صور الأدب، قواعد الأدب في القرآن والسنة، يرسي هذه القواعد قرآن ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما بينت آنفة. بل جعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الإساءة إلى الوالدين وسوء الأدب مع الوالدين كبيرة تأتي مباشرة بعد الشرك بالله جل وعلا، إلى هذا الحد. نعم، ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والعقوق صورة من أبشع صور سوء الأدب، وسأعود إليها إن شاء الله تعالى في آخر اللقاء، لكن أردت أن أبين أن من أخطر القواعد التي أرساها نبينا صلى الله عليه وسلم في الأدب مع الوالدين أن يجعل المصطفى الإساءة إلى الوالدين بأي صورة من صور الإساءة أو العقوق، جعله المصطفى الكبيرة الثانية أو التالية التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله جل جلاله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. ولا زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. بل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شتم الرجل لوالديه كبيرة من الكبائر، وهذا سوء أدب، أن يشتم الابن والده أو والدته، أو أن تشتم الأم والديها، البنت والديها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، من يشتم والديه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، من الكبائر شتم الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ استعظم الصحابة ذلك، وهل يشتم الرجل والديه؟ هل يسب أحد والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يسب رجل رجلا آخر، فيسب هذا الرجل الآخر أم الرجل الأول، وبذلك يكون الرجل الأول قد ارتكب كبيرة من الكبائر، لأنه تسبب في شتم أبيه أو في شتم أمه. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا الساب هو الذي ارتكب الكبيرة، لأنه كان سببا في شتم والديه حين شتم والدا لرجل آخر، فاضطر هذا الرجل أن يشتم والده، وحين شتم أم رجل آخر فاضطر هذا الرجل الآخر أن يشتم أمه، وبذلك يكون هذا الرجل قد ارتكب كبيرة من الكبائر بسبب شتمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لوالديه، وإن كان هذا الشتم والسب بأسلوب غير مباشر. هذه قواعد في الأدب يرسي القرآن الكريم ويرسي النبي العظيم قواعدها في جلاء ووضوح، ليتعلم شبابنا وليتربى جيلنا على هذا الأدب القرآني والنبوي. فما أعظم هذا المنهج، منهج حدثني أبي عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ثم هل من الأدب أيها الأفاضل أن نتحدث الليلة عن الأدب مع الوالدين وأن أنسى هذا الأدب السامق وهذا الأدب العالي وهذا الأنموذ وهذا النموذج الغالي؟ هل من الأدب أن نتحدث عن الأدب وننسى أدب الخليل إبراهيم مع والده؟ يا الله، والله كلما قرأت هذه الآيات في سورة مريم، والله الذي لا إله غيره، كاد قلبي أن ينخلع. أي أدب هذا؟ أي فضل هذا؟ تدبروا معي فقط هذا الحوار البديع الذي جعله ربنا جل جلاله قرآنا يتلى إلى يومنا وإلى قيام الساعة. قال سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اسمع اسمع، إذ قال لأبيه، أبوه هذا كان مشركا بالله، كان كافرا بالله، بل كان يصنع التماثيل والأصنام ويبيعها للناس إلى هذا الحد. أرجو من شبابنا أن يتعلموا، وأرجو من أولادنا أن يتأدبوا بهذا الأدب القرآني العالي وبهذا الأدب النبوي الإبراهيمي الغالي. وإبراهيم أسوة نبينا، وإبراهيم قدوة نبينا. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فإبراهيم أسوة نبينا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ثم قال ربنا جل جلاله: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأولى الناس بإبراهيم نبينا الكريم، ونحن المؤمنين الموحدين، هذا قدوتنا وأسوتنا. ولما لا وهو قدوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو والد وأبو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، تدبروا هذا الحوار البديع بين إبراهيم وبين أبيه المشرك، بل وبين أبيه الذي يصنع الحجارة والأصنام بيديه ويبيعها إلى الناس وينصبها في الأسواق. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. الله الله الله الله. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبعد هذا الحوار الذي لا أجد أبدا من كلمات اللغة ما أستطيع أن أعلق به على هذا الحوار العالي في الأدب، يرد عليه أبوه، أبوه آزر، يرد عليه بكل قسوة وبكل شدة. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. خلاص أدى إبراهيم عليه في حوار مهذب مؤدب غاية في الأدب، ورد عليه أبوه بهذه القسوة وبهذه الشدة والفظاظة، بل وطرده، بل ونهره، بل وهدده بالرجم بالحجارة. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ومع ذلك يرد إبراهيم على والده ويقول سلام عليك، سلام عليك، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يا الله يا الله، أي أدب هذا، أي أدب هذا! فلنتعلم هذا الأدب من إبراهيم. لا أقول يخاطب أباه المسلم المصلي المزكي الذي حج بيت الله، بل والذي ينفق في سبيل الله، ويراه ابنه يصلي وينفق ويحج ويعتمر، ومع ذلك لا يخاطبه بأدب، ولا ينادي عليه بأدب، ولا يعامله بأدب، بدعوى أنه مقصر في طاعة ما، بدعوى أنه قد وقع في بدعة ما. هذا مشرك أصلي، هذا كافر أصلي، بل ولم يكتفي بكفره، بل راح يصنع الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة ويبيعها للناس في الأسواق، ويخاطب ولده النبي المبارك الذي آتاه الله رشده منذ صغره، يخاطبه بهذه اللهجة الحادة، ومع ذلك يرد عليه إبراهيم الخليل بهذا الأدب العالي، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فرزق الله جل وعلا إبراهيم ابنا بارا به، كما كان بارا بأبيه على كفره وشركه، إذ أن البر والأدب مع الوالدين دين لا بد من قضائه في الدنيا قبل الآخرة، وثمرة لا بد من أن تجنيها في الدنيا قبل الآخرة. حسن الأدب ثمرة لا بد أن تجنيها أنت في الدنيا قبل الآخرة مع أولادك، وسوء الأدب مع الوالدين ثمرة حنظل مرة لا بد أن تتذوق طعمها أنت في الدنيا قبل الآخرة. ستبتلى بولد عاق، بولد سيء الأدب، بولد سيء الخلق، يسيء لك ويعاملك معاملة ما كنت تتخيلها قط، وربما تكون عزيزا في قومك، وربما تكون صاحب مكانة وصاحب منصب وصاحب مركز مرموق، ومع ذلك يسلط عليك ابن من أبنائك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتبتلى بابن سيء الأدب. إن كنت سيء الأدب مع والديك فلا بد أن تجني هذا في الدنيا قبل الآخرة، وإن كنت مؤدبا مع والديك ستجني ثمرة أدبك مع والديك في الدنيا قبل الآخرة على يد أولادك، بل على يد أصغر أطفالك. سترى الأدب والبر في طفل من أطفالك لم يبلغ الثانية من عمره، وسترى سوء الأدب الذي كنت تعامل به والديك، سترى سوء الأدب في طفل من أطفالك لم يبلغ الثانية من عمره يتعامل به معك، فإذا ما شب ساء أدبه. اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، وفي لفظ اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. البغي يعني الظلم، وعقوق الوالدين لا بد من أن تجني ثمرة ظلمك في الدنيا قبل الآخرة، ولا بد من أن تجني ثمرة عقوقك المرة في الدنيا قبل الآخرة. الظالم يؤاخذه الله جل وعلا بظلمه في الدنيا قبل الآخرة، فالله يمهل ولا يهمل. والعاق لوالديه والذي يسيء الأدب مع والديه يعاقبه الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. نعم أيها الأفاضل، تدبروا معي، تدبروا معي. إبراهيم الخليل الذي عامل والده المشرك بهذا الأدب، يرزقه الله جل وعلا بابن غاية في الأدب، بابن أنموذج فريد في الأدب، ما عرفت الدنيا نموذجا للأدب مع الوالد كما عرفت البشرية هذا النموذج من إبراهيم لأبيه آزر وهو على شركه، وكما عرفت البشرية من إسماعيل لأبيه الخليل إبراهيم. أي أدب هذا حين يأمر أو حين يطرح الوالد على ولده أنه يرى في منامه أنه يذبحه؟ يا إلهي، لم يقل إبراهيم الخليل لولده أنه يرى في المنام أنه يؤمر بإبعاده أو بإقصائه أو بحرمانه من الميراث إلى غير ذلك، بل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي، مرتبة من مراتب الوحي أن يرى النبي رؤيا في نومه، فرؤيا الأنبياء مرتبة من مراتب الوحي تأتي كفلق الصبح. فيقول الخليل إبراهيم لولده وفي سن يتعلق فيها الوالد جدا بولده، فلما بلغ معه السعي، حين يشب الطفل ويكبر الطفل ويبلغ مرحلة عمرية معينة بحيث يخرج الطفل مع والده ويدخل الطفل مع والده ويكلمه الوالد وينادي عليه تعال يا إسماعيل اذهب يا إسماعيل، هذا سن يتعلق فيه الوالد جدا بولده، لا سيما إن كان الوالد محروما من الذرية كما كان إبراهيم، فلقد رزق الله إبراهيم الذرية بعد عمر متقدمة. نعم، ربما جاوز إبراهيم 80 من عمره ثم رزقه الله تبارك وتعالى بإسماعيل وفي هذا السن. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يا إلهي، انظر إلى الأدب. وأي أدب؟ قال هذا الابن المؤدب، هذا الأنموذج العالي الغالي في الأدب، قال يا أبت افعل ما تؤمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى آخر القصة المعروفة. أي أدب هذا أيها الأفاضل؟ بل ومن أعظم نماذج الأدب مع الأم هذا الأنموذج الذي حدثنا عنه نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، مع أن المصطفى لم يرى هذا الرجل، لم يرى هذا الرجل الذي ضرب النبي به المثل في بر أمه. يا إلهي، هذا رجل من التابعين، من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، ومراد وقرن قبيلتان من قبائل اليمن. أسأل الله أن يفرج كرب اليمن وكرب المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ على اليمن وحدته، وأن يحفظ عليه أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجميع بلاد المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين يتحدث عن رجل من أهل اليمن من التابعين، يعني لم يره النبي الأمين، وهذه من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن دلائل صدقه، إذ أنه يحدث عن رجل لم يره وإنما سيراه أصحابه من بعده، والحديث رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي عليكم أمداد أهل اليمن. أمداد أهل اليمن أي جماعات من أهل اليمن، أمداد جمع مدد. يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر. يأتي عليكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، قبيلتان في اليمن، كان أبرص مريضا بالبرص فبرئ، كان مريضا بالبرص فبرئ إلا موضع درهم، يعني زال البرص من بدنه كله وبقي البرص بحجم الدرهم في موضع من مواضع البدن. يا إلهي، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى أويس بن عامر ومع ذلك يحدث عنه بهذه الصفة الدقيقة، بل ويبين أنه كان مريضا بالبرص فبرئ وبقي موضع درهم لا زال مبتلا بمرض البرص. يأتيكم أمداد أهل اليمن، يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان مريضا بالبرص فبرئ إلا موضع درهم. له والدة أي أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، الله أكبر. أويس بن عامر يحدث عنه الصادق أنه بار بأمه، ولو أقسم هذا الرجل على الله لأبره، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. هؤلاء هم الأولياء الأتقياء الأخفياء، لو أقسم على الله لأبره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إن أدركته، إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك. اهدأ، الرسول يطلب من عمر، من الفاروق الأواب، من الرجل الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، من الرجل الذي بشر بالجنة بل ورأى النبي قصره في الجنة، يطلب النبي منه: إن أدرك أويس بن عامر هذا البار بأمه، إن أدركه أن يطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مواسم الحج يذهب إلى أهل اليمن ليبحث عن أويس بن عامر، يسأل عن أمداد أهل اليمن، ويسأل في أهل اليمن عن أويس بن عامر حتى أدركه. تدبروا معي هذا الحوار البديع البليغ الذي دار بين عمر بن الخطاب وبين أويس بن عامر. لما أدرك عمر بن الخطاب أويس بن عامر قال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال له عمر: من مراد؟ قال له: نعم. قال: ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كنت مريضا بالبرص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي. قال: فاستغفر لي. فاستغفر له أويس بن عامر. ثم قال له عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم أو يأتي عليكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان مريضا بالبرص فبرئ إلا موضع درهم، إن استطعت أن يستغفر لك، له والدة هو بها بر، إن استطعت أن يغفر لك، أن يستغفر لك فليستغفر لك. فاستغفر لي. فاستغفر له أويس بن عامر رحمه الله تعالى ورضي الله عن عمر. ثم قال له: إلى أين؟ إلى أين؟ يعني أنت رايح فين؟ قال إلى الكوفة. فقال له عمر: هل أكتب لك إلى عاملها، يعني إلى عامل عمر ابن الخطاب على الكوفة، يعني ليكرمه وليستقبله وليحسن وفادته؟ قال: لا، أحب أن أكون في غبراء الناس، لا أريد أن أعرف ولا أريد أن أشتهر، أسأل الله أن يسترنا، أحب أن أكون في غبراء الناس. فانصرف. وفي الموسم الآخر جاء رجل من أشراف أهل اليمن ليحج، فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن أويس بن عامر. قال: تركته رث البيت قليل المتاع، يعني رجل فقير، تركته رث البيت قليل المتاع. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: يأتي عليكم أمداد أهل اليمن، فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان مريضا بالبرص فبرئ إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك. فعاد الرجل إلى أويس بن عامر وهو لا يعرف قدره ولا يعرف مكانته، فقال له الرجل: استغفر لي. فقال له أويس: أنت أحدث عهدا بسفر صالح مني، أنت أحدث عهدا بسفر صالح مني، يعني أنت عدت قريبا من طاعة عظيمة ألا وهي طاعة الحج. فقال له الرجل: استغفر لي. فقال له أويس: هل لقيت عمر؟ وهو اللي عارف، هل لقيت عمر بن الخطاب؟ قال: نعم. فاستغفر له. انظروا كيف ارتقى أويس بن عامر ببره بأمه إلى هذه المكانة السامقة. لكن أرجو ألا يتوهم أحد أنه بهذا الحديث يقال بأن مكانته أعلى من مكانة عمر. لا ورب الكعبة، كل ما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين كرامة أويس لبره بأمه، وأن يبين مكانة أويس التي ارتقى إليها لبره بأمه. لكن يقال بأنه أفضل من عمر، لأن عمر طلب منه أن يستغفر له؟ لا، وإنما هذا فيه طلب الدعاء من الصالحين، كما قال سادتنا وإمتنا: وممن يرجى قبول دعائهم. والله جل وعلا لا يحرم الأمة أبدا من هؤلاء الصالحين ممن يرجى قبول دعائهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه. لكن لا يرتقي أحد من التابعين قط مهما كان عمله ومهما كان صلاحه إلى مرتبة الصحبة، فمرتبة الصحبة لا يمكن أبدا أن تدانيها مرتبة من المراتب. ناهيك عن مرتبة عمر وعن مكانة عمر الذي ورد في فضله ما ورد، أسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وعن جميع أصحاب رسول الله، وأن يرحم أويس بن عامر، وأن يجمعنا مع الصحابة رضي الله عنهم ومع الصالحين رحمهم الله تعالى في الفردوس الأعلى مع إمام النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انظروا إلى فضل الأدب مع الوالدين ومع الأم ومع الأب، انظروا إلى فضل الأدب في الدنيا وإلى فضل الأدب في الآخرة، بل وكيف يتعرض الإنسان إلى المهانة وإلى الضرب وإلى الشتم وإلى هدم بيته أحيانا، وإلى فصله من عمله أحيانا، وإلى حرمانه من الرزق أحيانا، وإلى ضيق صدره، وإلى سوء العلاقة معه، بينه وبين رؤسائه ومرؤوسيه، بينه وبين أولاده، بينه وبين زوجته، إلى غير ذلك. كل ذلك بسبب سوء أدبه هو مع والديه. بكل أسف انتهى الوقت بتقدير الله سريعا، لكن لا يمكن أبدا إلا أن أذكر في دقيقتين اثنتين بأن التهاون في الأدب مع الوالدين قد يعرض الإنسان في الدنيا إلى الإهانة وإلى الشتم وإلى الضرب وإلى هدم منزله. هذا جريج الراهب، جريج العابد، جريج العابد، وحديثه في الصحيحين. هذا زاهد من زهاد بني إسرائيل وعابد من عباد بني إسرائيل، اتخذ له صومعة أي مكانا بعيدا عن الناس في أعلى الجبال أو في مكان مرتفع ليتعبد لله فيه، لا يريد أن يرى أحدا من الخلق ولا يلتفت إلى أحد من الخلق. وفي يوم من الأيام احتاجت إليه أمه وجاءت لتنادي عليه، حتى مثل أبو هريرة حكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنادي على جريج وقد وضعت كفها على حاجبها تنادي عليه وكأنه في مكان مرتفع: يا جريج يا جريج. وكان جريج يصلي. خلي بالكم يا شباب، مش قاعد قدام الانترنت، مش جالس قدام فيلم إباحي، مش جالس قدام مسلسل ساقط ولا مباراة ولا فيلم هابط ولا مجلة فاضحة ولا جالس مع شلة سوء ولا خارج النادي مع أصحابه، لا، ده في عبادة، في صلاة، وأمه تنادي عليه: يا جريج يا جريج. الرجل واقف يصلي، فظل فقال نفسه: يا رب أمي وصلاتي، يعني هل أقبل على صلاتي وأواصل الصلاة أم أقطع الصلاة وأجيب أمي؟ فأقبل على صلاته ولم يجب أمه، فعادت. في اليوم التالي جاءت إليه وهو يصلي. الله، ده الرجل انقطع عن الصلاة ولا إيه؟ وهو يصلي: يا جريج يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، أنادي أقبل على صلاتي أم أجيب أمي؟ فأقبل على صلاته فانصرفت. وفي اليوم الثالث جاءت إليه وهو يصلي، وهو يصلي: يا جريج يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته ولم يجب أمه، فغضبت. واحذر غضب الأم، اللهم اكفنا يا رب هذا الشر، احذر غضب الأم واحذر دعاء الأم. غضبت ودعت عليه بدعوة عجيبة غريبة، قالت: اللهم لا تمد جريجا حتى تريه وجوه المومسات. المومسات يعني البغايا، يعني الزواني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واستجاب الله دعاءها في هذا العابد الصالح، في هذا الزاهد الراهب. الله أكبر، فكيف إن كان الابن عاصية؟ كيف إن كان الابن عاقة؟ كيف إن كان الابن فاسقة؟ كيف إن كان الابن مذنبة؟ كيف إن كان الابن سيء الأدب وقليل الأدب؟ هذا ابن زاهد عابد مصلي، ما أقبلت عليه أمه قط إلا هو في الصلاة بين يدي الله جل وعلا، ومع ذلك دعت عليه فاستجاب الله دعاءها. اللهم لا تمد جريجا حتى تريه وجوه المومسات. فجلس بنو إسرائيل فذكروا جريجا وذكروا عبادته، نعم، وطاعته. فقالت امرأة منهم بغي يتمثل بحسنها: أنا أفتنه، أنا أفتنه لكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. امرأة بغي، فتعرضت له، تعرضت لجريج وعرضت نفسها عليه ليفعل بها الفاحشة، فأبى. عصمه الله تعالى بفضله ثم بفضل طاعته وعبادته لربه سبحانه، عصمه ربه عز وجل فأبى. لكنها تخشى أن تذهب إلى بني إسرائيل وتقول لهم بأنها فشلت في إغواء جريج، فأمكنت نفسها من رجل يرعى الغنم كان يأوي إلى صومعة جريج، أمكنت نفسها من الراعي، ففعل الراعي بها الفاحشة، فحملت منه ووضعت ولدها من الزنا، وأتت بولدها إلى بني إسرائيل وقالت: هذا ولد جريج الراهب. الله أكبر. فحملوا المرأة وحملوا الطفلة وذهبوا إلى جريج، فأنزلوه، استنزلوه من صومعته وضربوه وهدموا صومعته. انظروا، لا أقول إلى سوء الأدب مع الأم، بل إلى التهاون في إجابة الأم. وهل يجوز لي إذا كنت في صلاة النافلة، في صلاة النافلة وأمي تنادي علي أن أجيبها؟ نعم. أقطع الصلاة؟ نعم نعم، أقول لك نعم بملء الفم وأعلى الصوت. إن كنت تصلي صلاة النافلة وأمك تنادي عليك وحاجتها ملحة، يعني ترى من ندائها أنها تنادي عليك لحاجة ملحة، اقطع الصلاة، صلاة النافلة، وأجب أمك. وإن استطعت أن تخفف الصلاة وأن تعجل لتنادي أمك ولتجمع بين الخيرين حتى لا تقطع العمل ولا تقطع الطاعة فافعل، ولا شك ولا ريب هذا أولى. لكن إن اضطررت وأنت في أول الصلاة النافلة أن ترد على أمك لحاجة ملحة لها فاقطع صلاة النافلة وأجب أمك. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. نعم، هدموا صومعته، ضربوه، شتموه، استنزلوه، قال ماذا، ماذا صنعت، ماذا فعلت؟ قالوا هذا ولدك من الزنا، زنيت بهذه المرأة البغي. قال أين الولد؟ قالوا زنيت بهذه المرأة البغي. قال أين الولد؟ فأحضروا له الولد فقال اتركوني لأصلي، فصلى لله عز وجل، ثم أقبل على هذا الولد، على هذا الغلام المولود، وطعن في بطنه، ضربه في بطنه، ثم قال له جريج من أبوك؟ فأنطق الله الغلام في لفائفه كرامة منه جل جلاله لهذا العابد الزاهد التقي النقي الولي. قال له جريج الراهب من أبوك؟ فأنطق الله الغلام وقال أبي فلان الراعي، أبي فلان الراعي. لكن انظر كيف ضرب وشتم وهدم بيته، هدمت صومعته، من أجل أنه لا أقول أساء الأدب، بل تجاهل أمه ولم يجبها، مع أنه كان مقبلا على ربه في عبادته، مع أنه كان مقبلا على الصلاة. فما ظنك بمن يشتم والديه، وبمن يسب والديه، وبمن يعق والديه، وبمن يطرد والديه من بيته، وبمن يفضل أولاده على والديه، وبمن يفضل زوجته على أمه، وبمن يفضل ابنه على أبيه؟ ما ظنك بهؤلاء؟ ما ظنك بهؤلاء ونحن نعيش زمن العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعيش زمن سوء الأدب مع الوالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ اعلم يا من تسيء الأدب مع والديك أنك مخذول ومحروم من رحمة الله ومن فضل الله عليك في الدنيا بل والآخرة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم به، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة أي التي تتشبه بالرجال في كلامها ولبسها وزيها، والديوث أي الذي يقر الخبث في أهله أو الخبث في أهله، الذي يقر الفاحشة في أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا من تسيء الأدب مع والديك تب الليلة إلى الله وعد إلى والديك. إن استطعت أن تقبل رجل كل واحد منهما فقبل رجلة، قبل رجل أبيك، قبلي رجل أمك، قبل رجل أمك، واعلم بأن هذا هو سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. الموضوع والله لازال طويلا، وكنت أود أن أحذر من خطر العقوق ومن سوء الأدب مع الوالدين، لكن يكفي أن أقول لك بأنك يا من أسأت الأدب مع والديك مخذول محروم من السعادة والتوفيق والنجاة في الدنيا والآخرة، ويا من أحسنت الأدب مع والديك اعلم بأنك من أهل السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة، واعلم بأنك ستجني حسن الأدب مع والديك في أولادك، وأنت اعلم بأنك ستجني سوء الأدب مع والديك في أولادك قبل أن تلقى الله عز وجل. الأدب مع الوالدين، هل قلت شيئا؟ والله ما قلت إلا النذر اليسير، وإلا فيكفي أن أذكر مرة أخرى بكلام الملك الجليل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن كنت قد حرمت من نعمة الوالدين وهما الآن بين يدي الله جل وعلا، فهيا أقبل على برهما بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة أصحابهما ورحمهما وإكرام صديقهما أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، أكثر من الصدقة الجارية، أكثر من برك بأهل والديك. فهذه من صور حسن الأدب مع الوالدين، ومن صور البر مع الوالدين لمن حرم من وجود الوالدين الآن. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا نعمة الأدب مع الوالدين، وأسأله سبحانه أن يرحم والدينا كما ربيانا جميعا صغارا، وأن يتجاوز عمن كان منهما بين يديه برحمته ومنته، وأن يبارك في أعمار من بقي منهما في هذه الحياة الدنيا، وأن يحسن عمله، وأن يبارك عمره، وأن يختم لنا ولهم جميعا بخاتمة الإيمان والسعادة، وألا يحرمنا وإياهم الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.